حديثه 215 عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيس ميمونة خديجة رازي بتنكبن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وقتها بو هند جرا داد بين ذي جهيا دابتن نذيش نتكرن وهي مفترشة وخدريجة كرل سر عردي بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المقابل جهه سجدة پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته وپیغمبر صلى الله عليه وسلم نذيج السر حسي لخود كر إذا سجد هكر چوبا سجده أصابني بعض ثوبه هندك اشجل كتوي داف من كبن معنوه جنكات كتا جنكات كفتت حيضي دا يا بيسنين ولو يد بين وجه يدا چنابتن نفجي بكت چنابتن روجي بگرت چنابتن ظلم ابتتنك او خينا الدركبتن يا بيسه بس او بخو يا بيسنينه